لذلك نكون قد انتهينا من نواقض الوضوء وننتقل إلى موجبات الغسل. فصل في موجب الغسل، وهو بفتح الغين في موجب الغسل، نعم، ويقال الغسل وضمها. لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا، يعني عندما تقول أنت غسلت هذا الكرسي معناه أسلت الماء عليه، لم تبق مكانا منه إلا وقد عممته بالماء. سيلان الماء على الشيء مطلقا، والفتح أشهر لكن استعمالنا نحن بالضم أكثر. والفتح أشهر كما قاله النووي في التهذيب، ولكن الفقهاء أو أكثرهم إنما تستعمله بالضم. وشرعا سيلانه على جميع البدن مع النية، والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس من نحو سدر وخطم. أولا نحن نتكلم الآن بألفاظ عربية. هذه العملية التي يقوم بها الإنسان من صب الماء من رأسه إلى فرق قدمه بتعميم الجسم تسمى غسلا وتسمى غسلا. وأما الماء الذي تتوضأ فيه أو تغتسل فيه أو تغسل فيه الميت، نعم، بالنسبة للغسل سواء كان للحي أو للميت يسمى ذلك الماء غسل. وأما بالنسبة للوضوء ماذا قلنا يسمى؟ وضوء، يسمى وضوء، نعم. فإذا اغتسل بالماء والسدر والخطم، ما هو السدر؟ هذا شجر موجود في الحجاز، هذا الشجر يشابه ورق الصفصاف قليلا عندنا، ومن أراد أن يرى ذلك يأخذ ورقة صفصاف وبعد ذلك يعني يفركها في يده، فإنه يرى أثر الصابون القليل يجري في يده موجود في هذا الورق. بالنسبة للسدر أو يسمى النبق، هذا أكثر منه بأضعاف مضاعفة. كانت تستعمل هذه الأمور، يعني هذا الورق، بدلا من الصابون. فإذا مات الميت أو أراد الإنسان أن يتنظف يأخذ من هذا السدر أو هذا الخطم وبعد ذلك يخلطه بالماء فيحدث شيئا كالصابون في زماننا تماما. هذا العمل الذي يقوم فيه من سدر وخطميا إنما يكون للتنظيف، يسن للحي ويسن للميت، يعني لا يسن مسألة السدر بعينه أو الخطم، يسن منظفا أيا كان ذلك المنظف من أجل إزالة ما يوجد من أدران على جسم الإنسان. فلو قلت الآن مثلا بأي نوع من أنواع الصابون هذا شيء حسن. بعد ذلك قال والذي يوجب الغسل، لكن ننتبه وأبين الآن أن الماء الذي يصح به الوضوء أو الماء الذي يصح به الغسل قبل أن يخلط بهذا السدر وهذا الخطم أو بالصابون، يعني لو واحد إجا خلط شوية صابون، نعم، عليه فجعله مع الماء الآن واغتسل، هل يصح اغتساله فيه؟ لا، لا يصح، لأنه إنما يغتسل الآن بغسالة صابون. ونقلنا لابد أن يكون الوضوء وأن يكون الغسل بماء طاهر، والماء الطاهر هو عدمي في أوصافه، ليس له طعم وليس له ريح وليس له لون، عدمي يعني لا لون له لا طعم له لا ريح له، طبعا باستثناء الأشياء التي تخرج من المنبت. مثلا واحد كان بالحمة، الله يعيده ويعيد الأقصى إلى بلاد المسلمين، وأخذ فشم رائحة كبريتية منها، هذه رائحة في منشئها لم تدخل عليها، الله خلقها على هذا الوصف. فلو خلق الله على هذا الوصف، نعم، ماء متغير اللون متغير الرائحة متغير الطعم، طبعا انت لما بتشرب ماء زمزم تشعر بالفارق الكبير بينها وبين ماء الفيجي مثلا وبين ماء كلسي موجود في مكان اخر، يعني لذلك. لكن هذا الطعم من المنشأ، يعني لم يأتي بحل سكر فيه او ملح فيه. ماء البحر مالح، لكن هذا من اصل المنشأ. لكن لو جبنا ماء الفيجي وكتينا فيه ملح نقول صاروا مثل ماء البحر، لا، حتى لو من يعني من ملح البحر فلا يصح عند ذلك لا الوضوء ولا الغسل منهم لتغير أوصاف الماء في ذلك. فننتبه، مسألة السدر والخطم إنما توضع للنظافة، أما أصل الغسل لابد أن يكون بماء طاهر، بماء طاهر ومطهر. طاهر لأن السدر والخطم ليس نجس وطاهر، ولكن ليس مطهر لأنه عدمت أوصاف التطهير فيه وهو صفته الذي لا لون ولا طعم ولا ريح له. والذي يوجب الغسل ستة أشياء، منها ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء معا، وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت. هذه الثلاثة إنما ذكرها الشيخ لا فرق في ذلك بين امرأة وبين رجل. ونبدأ بالشيء الأول، التقاء الختانين. عندما نقول التقى الفارسان، فارس يأتي من هنا وفارس يأتي من هنا، فترى جزءا يعني من رأس هذا الفرس على رأس هذا الفرس عندما يلتقيان، لا نقول التقيا هكذا، يلتقيان هكذا. فالتقى الفارسان، هذا هو المراد من ذلك، أنه يوجد شيء مشترك بينهما. طيب، بالنسبة للأمور لا حياء في الدين، وهي التقاء الختانين، الرجل يختتن والمرأة تختتن. الرجل يختتن وهو بإزالة هذه القشرة الجلدية الموجودة في مقدمة ذكره، وذلك بما يسمى بالختان، يسمى بالتطهير، يسمى يعني بأشياء كثيرة. هذه الأشياء إذا قطع هذه الجلدة ماذا يظهر؟ يظهر منها رأس الذكر، هذا أو بما يسمى التمرة أو الكمرة إلى غير ذلك. هذا الشيء الذي يظهر إذا دخل إلى فرج المرأة، المرأة في ظاهر فرجها إذا شفرين، طرف من اليمين وطرف من اليسار، إذا دخل هذا الذي يظهر إلى داخل فرج المرأة عند ذلك ماذا يحدث؟ مجرد التغييب، أنزل أو لم ينزل، مجرد أن غابت هذه القطعة من ذكر الرجل في فرج المرأة أوجبت الغسل. أنزل أو لم ينزل، كانت في حالة صحو أو كانت في حالة نوم، كانت في حالة حرية أو كانت في حالة إكراه، كل ذلك، كانت مجنونة أو كانت مثلا عاقلة، هو كان مجنونا أو كان عاقلا، كل هذه الأحوال توجب الغسل. نعم، إذن التقاء الختانين، وسمى بهذا التمييز بمكان الختان. قد يسأل سائل إنه في بلادنا الختان سنة بالنسبة للنساء، ولكن ذلك يظهر في الأماكن الحارة ولا يظهر في الأماكن الباردة، أحيانا يظهر في الأماكن المعتدلة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتلك الخاتنة اخفضي ولا تنهكي، لأن هذا الجزء الذي تزيله المرأة الخاتنة من المرأة إنما هو له عمل وظيفي، وينبغي ألا تزيد في القطع منه، بل تخفض كما أمرها المصطفى عليه الصلاة والسلام. ربما تقوم في بعض البلاد حملات ضد هذه الأمور، ولكن الأصل أن الناس في هذه البلاد كمصر والسودان وإفريقيا والحجاز كل النساء فيها تختتن، لذلك قلنا غالباً هذا موضع الختان، ولو لم تختتن لظهر هذا البظر من خارج سفر المرأة، وعند ذلك يعني يحدث أشياء ربما لا تر. نعم. وهي التقاء الختانين بإدخال الحشفة ولو بلا قصد. طيب، هل يشترط في الذكر أن يكون منتصبا ولو كان أشلا؟ يعني وأدخل بمقدار الحشفة فإنه ماذا يوجب؟ الغسل، ويوجب المهر، ويوجب الحد في الزنا. نعم. ويوجب مهر المثل إذا كان في نكاح بشبهة، فإنه مثلا يؤثر يعني أرش في الأمة إلى غير ذلك من الأمور. أو كان الذكر أشل أو غير منتشر. قد يقول قائل فلان قطعت منه هذا المكان، يا ترى لو أدخل بالمقدار فهل يوجب الغسل؟ نعم. أو غير منتشر، أو قدرها من مقطوعها فرجا من امرأة ولو ميتة، أو كان على الذكر خرقة ملفوفة، يعني وكان هذا الإدخال من فوق هذه الخرقة، هل يعتبر فيه التقاء؟ نعم. يعني هذا المانع منع من اللمس لكنه لم يمنع من الدخول، ولو غليظة، يعني ولو كانت هذه الخرقة غليظة، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، رواه مسلم. وأما الأخبار الدالة على اعتبار الإنزال كخبر إنما الماء من الماء، يعني كان في صدر الشريعة الإسلامية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أنه إذا التقى الختان ولم يحدث هنالك إنزال، هذا كان في صدر الشريعة، فليس هنالك على الإنسان من غسل. ولذلك كان أهل المدينة يقول أحدهم أنه كان يجامع امرأته ويكسل بعد ذلك، أي لا ينزل فلا يغتسل. هذا الحديث لو مر مع أحد الناس ثم قال إن رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، فنقول له إن هذا الحديث منسوخ، منسوخ بشيء، كما أن بيت المقدس كان الناس يصلون إلى جهة بيت المقدس، نسخ التوجه إلى بيت المقدس بأي شيء؟ بالتوجه إلى بيت الله الحرام. هنالك أشياء كثيرة، كان هنالك 10 رضعات يحرمنا فنسخنا ب5 معلومات، هنالك أشياء كثيرة، كان زيارة القبور محرمة وبعد ذلك كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كانت المرأة تتربص حتى في نص القرآن متاعا إلى الحول غير إخراج، فأمرها الله عز وجل بالتربص 4 أشهر و10. إذن هنالك ما يكون فيه النسخ إلى الأشد أو إلى الأسهل أو إلى المساوي أو إلى شيء آخر أو إلى الإباحة إلى غير ذلك، هذا مليء في كتب الأصول. إنما نريد الآن أن نفهم إنما الماء من الماء، هذا حديث منسوخ، وهذا الحديث المنسوخ ما هو الناسخ له؟ آخر أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينقلون الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ومن كان لا يدري وأخذ بالحديث قام فاغتسل بعد ذلك فمنسوخا. وأجاب ابن عباس بأن معناه أنه لا يجب، يعني وجد له تأويلا آخر، لا يجب الغسل بالاحتلام إلا أن ينزل. هذا كثير ما يسأل بعض الشباب عنه، يقول نمت اليوم ورأيت حلما وبعد ذلك فتشت في ملابسي فلم أجد، أو في فراشي طبعا إن كان عاريا، فلم أجد شيئا قد ظهر مني، فهل علي غسل؟ الجواب لا، إنما الماء من الماء. إذا نزل منك الماء أو رأيت شيئا في فراشك أو رأيت شيئا في ثوبك فعليك أن تغتسل، فإن لم ترى شيئا فليس عليك اغتسال. فقال معناه أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا أن ينزل. وذكر الختانين جري على الغالب، يعني إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، هذا جري على الغالب، يعني أحيانا يوجد بعض الأشياء لا يوجد فيها ختان، مثلا فلو أدخل حشفته أو قدرها من مقطوعها في فرج بهيمة أو دبر. في فرج بهيمة كان الناس سابقا من جهلهم ربما إذا وجد الإنسان نفسه أنه لا يريد زنا سولت له نفسه، وهذا يحدث في القرى لا يحدث هذا كان في المدن، نعم يعني يذهب إلى دابة من الدواب فيطأها بدلا من امرأة، وهذا منتشر يعني كثيرا في السوق يعني، ونتكلم عما يحدث وإلى الآن هذا يحدث كثيرا. يا ترى هل يوجد في هذه الدابة موضع ختان؟ لا لا يوجد موضع ختان، لكن هل يجب الغسل أم لا يجب؟ يجب الغسل. السؤال الثاني، قد يأتي امرأة في دبورها، من أتى امرأة في دبورها، مسألة التحريم شيء ومسألة الغسل شيء آخر، من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما نزل على محمد، حتى ولو كانت زوجته، أن يدخل في مكان الدبر حرام. ولذلك لو فعل هذا الأمر فماذا عليه؟ هل عليه الغسل؟ هل شرب الخمر حرام؟ فيسأل لو شرب الخمر وأخطأ في ذلك وتاب إلى الله عز وجل، لكن نقول لو إن فمك متنجس وعليك أن تطهر فمك فقط، يعني كل شيء يجب علينا أن نفعل وأن نهتم بما يجري من خلفه. نعم. إذا ذكر الختان جري على الغالب، فإذا أدخل هذه الحشفة في فرج بهيمة أو دبر كان الحكم كذلك، لأنه جماع في فرج، وليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما لعدم إيجابه الغسل للإجماع، بل تحاذيهما، يعني مجرد التقاء بدون دخول لا يسبب الغسل، إنما لابد من التحاذي، يتحاذى الختان مع الختان، وذلك لا يكون إلا بتغيب الحشف لعدم إيجابه الغسل للإجماع، بل تحاذيهما، يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم ينضما، وذلك إنما يحصل بإدخال الحشفة في الفرج، إذ الختان محل القطع في الختان وختان المرأة، إذا الختان محل القطع في الختان. طيب، إذا هذا ما نسميه مكان القطع نسميه ختان، ويسمى الإنسان فيه معذور أي مختتان أي متطهر أيضا. وختان المرأة أين يكون؟ فوق مخرج البول، نعم فوق مخرج البول منها، ومخرج البول فوق مدخل الذكر، ولو أولج حيوان قرد أو غيره في آدمي ولا حشفة له فهل يعتبر إيلاج كل ذكره أو إيلاج قدر حشفة معتدلة؟ قال الإمام فيه نظر موكول إلى رأي الفقيه انتهى. يعني الآن نقول ما هو المقدار، وهذا ما يحدث اليوم، يعني شيء منتشر والعياذ بالله، الشيء المنتشر أن كثيرا من النساء اليوم تمشي ومعها الكلاب، ومن جملة ما يفعل هذا الكلب أنه يطأ هذه المرأة، هذا كثير اليوم في مجتمعنا، ونسأل الله تبارك وتعالى السلامة، أشياء استوردت من الغرب، الرجل معه كلبة والمرأة معها كلب وهكذا، والتقاء الجنس ما بين الكلاب وما بين الرجال والنساء شيء صار معروفا. هذا الشيء لو سئل الفقيه في ذلك ما هو الشيء، الحرمة قطعا ما في خلاف في مسألة الحرمة، ولكن مسألة الغسل كيف تجب؟ نقول هل هي بمقدار ما يدخل الرجل في هذه مثلا في هذا الفرج أم لا؟ اعتمدنا نحن بالنسبة، إذن الآن نريد بالنسبة للذكر ما في خلاف، إذا أدخل الذكر بمقدار حشفته فقد وجب الغسل. أما بالنسبة للمرأة إذا أدخلت البهيمة ما هو المقدار فيها؟ قال هذا راجع إلى رأي الفقيه. ماذا يعني لرأي الفقيه؟ إلى اجتهاده، لأن الحيوانات تختلف في أشكالها وتختلف، يعني لا نريد أن نحكم على حيوان واحد ما دام الأمر فيه حرمة، وما دام الأمر فيه شك في ذلك فما على الإنسان الذي إذا سئل عن ذلك مجرد أي دخول نقول اذهب واغتسل وهذا هو الأفضل. ومع ذلك علينا أن نأمر بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. وينبغي اعتماد الثاني، نعم، يعني علاج حشفة معتدل، نعم. ويجنب صبي ومجنون أولجا أو أولج فيهما. الصبي والمجنون، الصبي صار عند ذلك إذا أولج، كأن زوجنا ولدا صغيرا. بعض الناس الذين كانوا قرأنا في الكتب بعض الناس الذين يريدون وتسول لهم أنفسهم أحيانا أن الولد يجب عليه أن يتعلم شيئا معينا، كانوا يأتون إلى بعض ما يسمى حتى تنكح زوجا غيره ويأخذون لذلك الولد، ويدعي أحيانا أنه يحافظ على ماله وربما يأتي له بمال إلى غير ذلك من الأمور. هذا شيء لا يصح في حال من الأحوال، فعلينا أن نربي أولادنا التربية الحسنة. يا ترى لو جاء هذا الصبي فأولج، نعم، أو كانت هذه صبية زوجنا بنتا صغيرة بولد صغير فأولج هذا الصغير بهذه الصغيرة، والأصل في ذلك أنه لا يتم التسليم إلا بعد البلوغ. لو حدث هذا الصبي أولج بهذه الصبية، فكل منهما مولج ومولج فيه، نعم، عند ذلك يجب عليهما نقول الآن وقعت عليكم الجنابة، لكن لا يجب عليهما الغسل الآن لأنهما غير مكلفين. فلو بلغ الصبي أو الصبية نقول مباشرة بلغا بالسن مثلا، فنقول يجب عليكم الآن الغسل لأنكما كنتما في حال جنابة، أو أراد أن يفعل شيئا مما يأمر الإسلام به في الطهارة، فنقول حكم هذا الولد حكم الجنب لا بد من غسله. ويجب عليهما الغسل بعد الكمال، يعني بعد الكمال المراد فيه الكمال في السن، أي سن في الاحتلام أو في السن. وصح من مميز، يعني صح الغسل من هذا المميز. ويجزيه، يعني لو كان مميز يعرف الغسل فقام فاغتسل، نقول هل يعيد هذا الغسل عندما يريد عندما يصبح بالغا أم يجزيه ويؤمر به كالوضوء؟ نعم يؤمر به، وكما نعلم أولادنا الطهارة نعلمهم الغسل. من المؤسف هذه المسائل تعليم الأولاد مسائل الطهارة، ربما تبتعد الأم والأب عن ذلك ويترك هذا الأمر هكذا. فربما الآن وفي بلدة مسلمة وفي بيت مسلم تذهب المرأة الصغيرة إلى بيت زوجها ومع ذلك لا تتقن أحكام الغسل ولا تعرف أسبابه، أليس هذا؟ ويعتبرون نوعا من ذلك حياء، ومع ذلك يفعلون الحرام أمامه. الأم تأتي مع بنتها وتغتسل عارية وقد كشفت من سرتها إلى ركبتها في الحمام، هذا كل البيوت مسموح فيه، ولكن أن تعلم ابنتها كيف تغتسل تعتبره عيبا، صار الحرام حلالا والحلال حراما. وهذه المسألة ينبغي أن ينتبه لها كلنا آباء. فإذا وجدت ولدك قبيل سن البلوغ فعليك أن تأتي إليه وأن تعلمه ما يحدث له وما يجب عليه وما يترتب عليه، وإن كان ذلك الأمر صعبا. وإن كنت لا تستطيع ذلك فأرسل ولدك إلى معلم إلى موجه يوجهه في هذه الأمور، ولا تترك ذلك الأمر لدعاة السوء في ذلك على الإطلاق. وصح من مميز ويجزيه ويؤمر به كالوضوء، وإلاج الخنثى وما دون الخشفة لا أثر له في الغسل، لأننا ما حكمنا على أنه فرج حتى بعد ذلك نحكم عليه بأنه أدخل. وأما الوضوء فيجب على المولج فيه بالنزع من دبره. نعم، يعني هذا الوضوء، لأن الأصل إدخال شيء وإخراج شيء. هلا مثلا لو دخل أي شيء في الدبر ماذا يحدث؟ أي شيء يدخل يبطل الصيام، وأي شيء يخرج يبطل الوضوء. لذلك بالنسبة للوضوء شيء قطعي. ومن قبل أنثى وإلاج الحشفة بالحائل جار في سائر الأحكام كإفساد الصوم والحج. يعني من أدخل في زوجته في حال الحج فإن حجه فاسد، والحج الفاسد ماذا عليه؟ يمضي في فاسده ويذبح بدنه ويقضي في العام القادم كإفساد الصوم والحج. ويخير الخنثى بين الوضوء والغسل بإلاجه في دبر ذكر لا مانع من النقض بلمسه، أو في دبر خنثى أولج ذكره في قبل المولج، أو لأنه إما جنب بتقدير ذكورته فيهما وأنوثته وذكورة الآخر في الثانية، أو محدث بتقدير أنوثته فيهما مع أنوثة الآخر في الثانية، فيخير بينهما كما سيأتي في من اشتبه عليه المني بغيره. يعني هذا الخنثى إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى، فإن كان ذكرا فإنه أوجب الغسل، وإن كان أنثى فإنه أوجب الوضوء. أما من اشتبه عليه المني بغيره، اشتبه عليه منيه، يعني مثلا كانوا اثنان عاملان في معمل معين ينامان في فراش واحد، واحد بينام بيشتغل بالليل واحد بينام بيشتغل بالنهار، وهكذا كل واحد يعمل، تناوبوا. بعد ذلك فتشوا الفراش فوجدوا فيه أثرا للمني، كل واحد منهما يقول هو من صاحبه، فما الحكم في ذلك؟ نقول له في ذلك الحال أن يجتهد كل منهما، فإن قال كل واحد منهما من صاحبه اكتفى بالوضوء، ولكن لا يصلي أحدهما بالآخر، لأن كل واحد منهما حكم على صاحبه بأنه جنب، فكيف يصلي به إماما؟ نعم، سيأتي هذا البحث في مكان آخر. وكذا يخير الذكر إذا أولج الخنثى في دبوره، ولا مانع من النقض كما هو مقتضى كلام الشيخين في باب الوضوء. أما إيلاجه في قبر خنثى أو في دبره ولم يولج الآخر في قبره فلا يوجب عليه شيئا. كما قلنا نحن أصل القاعدة المقررة يعني طرح الشك، فإذا كان الشك أن هذا أحدهما ليس بأنثى فكيف نحكم على التقاء الختانين، ولا يسمى ذلك موضعا من مواضع الغسل. ولا وضوء لاحتمال أنه رجل، فإن أولج ذلك الخنثى في واضح، يعني أنا أحب أن لا أكثر في هذه المسائل مسائل الخنثى، لأنها الواقع إلى الآن باتت مسائل مفترضة، أما مفترضة حتى، يعني الخنثى الذي يراد بأنه خنثى مشكل غير موجود، ونريد بالخنثى المشكل أنه يصح استعماله هذا الخنثى رجلا وامرأة في آن واحد، وهذا لا يوجد. أما أن توجد كثير من الناس له آلة ثانية صغيرة يعني متطرفة، يعني امرأة لها ذكر صغير، رجل له فرج، يعني وهذا يذهب في عملية جراحية الآن يزال، هذا يوجد منه عدد كبير، لكن يبقى هذا اسمه ذكر وهذه اسمها أنثى، فالذكر له أحكام الذكر والأنثى لها أحكام الأنثى. أما الخنثى المشكل يعني لو زوجناها برجل حملت منه الخنثى، ولو زوجناها بامرأة أيضا حملت من الأنثى، يعني كان لها آلة الرجول وآلة الأنوثة، فإنها يحمل منها وتحمل من غيرها، هذا شيء إلى الآن لم يثبت على وجه الأرض علما. لكن الفقهاء لما وجدوا أن الآلة الثانية توجد توسعوا في هذا الأمر كثيرا حتى قالوا في مسائل الخمس، فلا يوجد شيء يحتمل وجوده في هذه الحياة الدنيا إلا وجاء الفقهاء وضربوا له أمثلة على أي شيء كان محتمل. بعض الفقهاء كان لهم رأي، إذا كان الشيء غير موجود، إذا كان الشيء غير موجود فما الحكم؟ نقول حتى يوجد نحكم ونجتهد فيه. وهذا كان رأي مثلا كالإمام مالك وبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هل وقعت الحادثة أم لا، فإذا قيل لم تقع لم يحكموا بها، وإذا قالوا وقعت نقول نجلس ونجتهد ونتحاكم فيها إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أولج ذلك الخنثى في واضح آخر أجنب يقينا وحده، لأنه جامع أو جومع بخلاف الآخرين لا جنابة عليهما، وأحدث الواضح الآخر بالنزع منهم، يعني عندما نتحقق أن أحدهما فعلا يعني إما أن يكون مجامعا وإما أن يكون مماسا، فإذا كان مجامعا في هذه الحالة فإننا نقول يجب عليك الغسل، وإن كان شيء قد خرج منه فإننا نقول خرج شيء فإنه يوجب الوضوء. أما إذا أولج الخنثى في الرجل المولج، فإن كل منهما يجنب، ومن أولج أحد ذكريه أجنب إن كان يبول به، يعني كل ذكر قاعدة يبول به صار له استعمال معروف واستعمال طبيعي، إذا أولجه نعم في فرج فإنه يصبح بذلك جنبا إن كان يبول به وحده ولا أثر للآخر في نقض الطهارة، كما قلنا في مس الذكر، ذكر هو ينتشر معه ويخرج منه البول ويخرج منه المني، وله ذكر آخر، هذا الذكر الآخر لو مسه هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء كأي جزء في جسمه. إذا لم يكن على سننه، فإن كان على سننه أو كان يبول بكل منهما أو لا يبول بواحد منهما أو كان الانسداد عارضا، أجنب بكل منهما صار اسمه ذكر، والاثنين مستويين في آن واحد عند ذلك يجنب بهما. قال إذا فصل في موجبات الغسل، أولا انتقاء الختانين، ثانيا إنزال المني. أترك ذلك إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.